فما معنى لا يسرف في القتل؟ المعنى أن ولي الدم لا يطالب بتلك النفس عدة أنفس، لا يطالب بتلك النفس عدة أنفس. وقد كان في الجاهلية فيهم من النعرات والاعتزاز بالأنساب والأحساب ما يجعلهم أحيانا لا يرون بعضهم كفءا لبعض، فقال ربنا في آية محكمة: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وأنت تعلم في الخبر الذائع فيما يعرف بحرب البسوس، وهي بين حيين عربيين شهيرين من بكر من بني وائل، هما بكر وتغلب، فإنهم ذكروا في مجمل الخبر أن جساسا كان رفيقا لكليب، وأن مهلهل ربيعة وهو أخو كليب كان يبيت على السكر مع أخي جساس، فقتل جساس كليبا لخبر الناقة، وكان مهلهل يومئذ في حالة سكر، هذا في الجاهلية قبل الإسلام 150 عاما تقريبا، مع أخي جساس، فوصل الخبر إلى همام أخي جساس قبل مهلهل، فلما رأى تغيرا في صاحبه سأله فأخبره، فقال كلمة بذيئة تجل بيوت الله عنها، معناها فحواها أن أخاك أحقر من أن يقتل أخي كليب. وكانت العرب تضرب المثل بكليب وائل في العزة، ويقولون أعز من كليب وائل، وكان فيه طغيان وجبروت على قومه، حتى كان يأخذ الجراء أي الكلاب الصغيرة فيأمرها أن تسرح، فحيثما انتهت وصل نباحها يجعل الأرض لها ويمنع الناس أن يدخلوها أو أن يرعوا فيها، ولا يستطيع أحد أن يمنعها، ويقولون إنه كان إذا نودي لا يلتفت ويطلب أن يناديه 40 رجلا حتى يقبل أن يلتفت، فقتله جساس، قتله لأمر آخر. المقصود أن مهلهل ربيعة، تنطقها مهلهل مهلهل، الأمر واسع، لما علم أن أخاه قد قتل طلب الثأر، فلما طلب الثأر كان هناك رجل من العرب اسمه الحارث بن عباد، كان له فرس شهيرة اسمها النعامة، وكان ذا رشد وعقل، فتوخى أن يترك الحرب والنزاع، فلما اشتد الحرب بين القبيلتين أراد أن يدخل فيها بالصلح، فبعث ابنا له يسأل مهلهل ربيعة الصلح، ويقول له احكم بما شئت، أنا أتكلم عن الإسراف في القتل عن الزيادة. فذهب ابن الحارث إلى مهلهل ربيعة، لما وصل إلى مهلهل وهو الزير سالم وأخبره الخبر وقال له إن أبي يقول كذا وكذا، قتله مهلهل. ثم لما قتله قال له، الآن قتله وهو ابن سيد، قال: بؤ بشسع نعل كليب، بؤ بشسع نعل كليب، يعني أنت الآن مقابل العقدة الرباط التي في نعل كليب، باقي بقية النعل وباقي كليب، باقي كليب نفسه، يعني يريد دماء هذا رجل من سادة الناس، يقول أنت بؤ بشسع نعل كليب، أنت الآن العقدة التي في الرباط الذي في النعل المعروف، قال أنت الآن مقابل هذا الرباط، باقي بقية النعل، باقي كليب نفسه. فلما بلغ الأمر الحارث جل، وذكر أبياتا معروفة: قرب مربط النعامة تمني، لحقت حرب وائل من حيالي، وأخذ ينادي في فرسه حتى قاتل، واستمرت بينهم هذه سنين. المقصود هذا الإسراف في القتل كان موجودا عنده، فجاء الإسلام وبين أن الدماء تتكافأ، وقد قال عليه الصلاة والسلام: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. فهذا معنى قول الله جل وعلا: فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، أي أن الله ناصره لا محالة قدرا وشرعا بما جعل له من السلطان. وقوله جل وعلا: إنه كان منصورا مما تراه، في العامة والخاصة وأحوال الناس أنه لا يمكن لأحد يقتل أن ينجو من القتل، اللهم إلا إذا سيق للحكم الشرعي ثم عفى عنه أولياء الدم، لكن أنا أتحدث عمن لا يوصل إليه بذي السلطان، سيقتل لا محالة.